بسم الله الرحمن الرحيم. ينقسم الواجب باعتبار وقته ما لا يسع وقته أكثر من فعله. لماذا قال كصوم رمضان؟ كيف كصوم رمضان؟ يعني صوم رمضان مضيق بشهر ليس له أن يزيد. قل رمضان شهر أنا سأزيد 10 أيام، إن فاتني شيء من أوله سأعوضها في شوال، ليس له ذلك. والموسع لماذا مثل بالصلوات الخمس؟ منها ما هو وقت موسع فيها، أنا وقتها فيها ساعة في غالبها. من هم الذين قالوا إن الواجب الموسع مستحيل؟ الحنفية وبعض الشافعية. ماذا يقولون في من صلى الصلاة في أول وقتها مع وجود وقت موسع؟ أنه يعني أدى نافلة قامت مقام الفريضة، يعني عندهم ما في واجب موسع، إنما فيه واجب في وقت معين وهو آخر الوقت، لا يكون إلا آخر الوقت هذا الواجب عليه. فإذا صلى في أولها قالوا ماذا؟ سقط به الفرق، باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. انظر يا هي افتح دار السعادة الأول داخل. قال: فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه، يعني بعينه أو بذاته، ويطلق على الذات عين، كما تقول جاء زيد عينه، أي ذاته. فالواجب العيني ما يتعلق بذات الإنسان. قال: لأن كل شخص تلزمه بعين طاعة الله عز وجل، الطبعة تختلف، عندي حالة على طبعة أظنها أخرى يقول فيها ابن القيم رحمه الله إنه لم يجد ضابطا أو تعريفا منضبطا للواجب الكفائي، فهناك طبعة تهدر السعادة وهنا بتحقيق الحلبي أو غيره. ومحال عندي صفحة لكن نريد نقرأه بنصه لننظره هنا. قال: لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وجه الاستدلال من الآية؟ ها؟ أنا كل ها هنا كل شخص من الجن والإنس، كل مكلف من الجن والإنس مطالب بالعبادة. ولا يكفي أن يقوم بها البعض، هذه يصلي منهم جماعة أو يعبدون الله يعبد الله منهم جماعة جماعة من الإنس وجماعة من الجن وتسقط عن الباقي بل تلزمهم جميعا. قال وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك. الأصل هذا أن دفن الميت تفصيل الميت حمل الجنازة الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة وما بعد ذلك الأصل أنه من فروض الكفايات وقد يتعين. هناك مسائل يذكرها أهل العلم أن الواجب الكفائي قد يتحول إلى واجب عين. إنقاذ الغريق واجب كفائي فإذا لم يكن عند الغريق إلا واحد وهو ينظر إليه وقادر على أن ينقذه أي صار هذا لو قال أنا لا يجب علي هو واجب على الكفاية أنا ما يلزمني الآن إن شاء أن يحيا حيا وإن شاء أن يموت الله يرحمه لا يلزمني لأنه واجب على الكفاية. واجب على الكفاية إذا كان هناك مجموعة مثلا من الناس وهم يرونه غريقا يجب عليهم جميعا أن يسكتوا. لو كان واجبا عينيا للزمهم جميعا أن ينقذوا في وقت واحد. طيب ماذا سيستفيدون إذا أنقذ بواحد والبقية يسبحون؟ مفهوم الآن كيف كان على الكفاية؟ جماعة وقوف عند ماء أو عند نهر أو غيره فسقط بعضهم كاد أن يغرق يجب عليهم جميعا ها؟ واحد الذي ينقذه ولا يلزم الباقي. لكن إذا لم يكن إلا واحد أيضا لو أمر ولي الأمر رجلا بعينه وقال عليك أن تغسل الميت أنت أي سيصير هنا واجبا عينيا. قال فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. ومعروف الآن الأصل في الجهاد في جهاد الكفار ها ما الدليل؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة والنفير يكون في الجهاد ها هذا هو الأصل وكذلك حديث عبد الله بن عمرو في شأن رجل الذي ها جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد فقال أحي والده قال نعم قال ففيهما فجاهد أدلة أخرى وهذا باتفاق أهل العلم بدون مخالف لكنه قد يتعين هكذا قد يتعين في ثلاثة أو في ثلاث حالات تصير واجبا عينيا أنه على الكفاية. قال وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى. إذن ذلك الخلاف الطويل الذي يذكره الأصوليون المهم منه ضابط الواجب العيني وضابط الواجب الكفائي. فما هو الضابط في هذا وهذا؟ أن الواجب العيني ينظر فيه إلى الفاعل نفسه والواجب الكفائي إلى الفعل. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله إذا أخر الواجب يعني فصل فيما يتعلق بالواجب الموسع هذا الفصل لا يزال حول مسألة الواجب الموسع. إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا إلى آخره. واختصر كلام ابن قدامة رحمه الله وسيذكر الخلاصة أيضا في هذه المسألة. الذي ترجح عندنا أن الواجب الموسع موجود أو لا؟ موجود. وأن المكلف متى أدى الفعل في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت أجزاءه سقط عنه الطلب وكان محسنا وليس بمسيء ولم يكن عاصيا. إذا أخره فمات قبل أن يؤديه. لذلك ثلاث حالات سنعود إليها بعد أن نقرأ هذا الكلام، يعني ستلخص في ثلاث حالات، يعني حالات تأخير الواجب الموسع ثلاث باعتبار ما الذي يكون على المكلف. مسألة وهي هي تذكر هنا وقد أشير إليها فيما تقدم. هل يشترط لمن يؤخر الواجب الموسع، هل يشترط أن يعزم على أن يؤدي الفعل في آخر الوقت؟ يعني هو واجب الآن موسع سيؤخره إلى أثناء الوقت أو إلى آخره، هل يشترط أن نقول له يجب عليك أن تعزم عزيمة وأن تنوي نية غير مترددة أنك تفعل الواجب هذا في آخر الوقت أم لا يشترط؟ يشترط ذلك لأن الواجب الموسع يشبه ماذا؟ الواجب المخير. تقدم معنا الواجب المخير أنه مخير بين ثلاث خصال من خصال الكفارة، مخير فيها، لكن لا بد أن يأتي بواحدة، لا بد من أن يكون عنده عزم على أن يقوم بواحدة من تلك الخصال حتى تبرأ ذمته. قالوا كذلك هذا يشبه أيضا الدين، يشبه الدين الذي يقترض مالا هل يكفي أنه يقترض ولا ينوي الأداء أم يجب عليه أن ينوي الأداء؟ يجب عليه أن ينوي الأداء. ما الدليل؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يريد أداءها. نعم. ومن شروط الدين، ذكروا للدين شروطا، من يذكرها؟ خلنا ثلاثة شروط هي كانت في خطبة، أحد يذكرها من شروط الدين؟ أن يكون للدين حاجة، أن تكون حاجة للدين، يعني حاجة لا بد منها. الثاني أن يكون ناويا على الأداء، أن يكون ناويا للأداء أنه سيقضي الدين. والثالث أن يكون مؤملا لماذا؟ لمال يقضي منه نحو هذا. فكذلك هنا الواجب الموسع يشترط فيه هذا لمن سيؤخر الفعل إلى آخر الوقت. نقول يشترط أن تعزم على أداء الفعل في آخر الوقت، لا بد من هذه العزيمة. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا. هكذا بإطلاق؟ لا، ضابط سيأتي. قال لم يمت عاصيا لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره. وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت عندكم غير عاصم. طيب عندكم عاصية؟ يموت عاصية، يموت عاصية. هو في نسخة غير عاصنة، الظاهر أن غير هنا لا فائدة منها. لماذا؟ لما سيأتي من كلام، وأيضا الحالة التي سنلخصها. دعونا نقرأها، نقرأ على النسخة الأخرى. فإنه إذا يموت عاصيا، هل يعني يتناسق الكلام، ليس لا يكون فيه خلل؟ قال فإنه إذا يموت عاصيا فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت. فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت، فهل تكون صلاته أداء؟ هذه أيضا مسألة أخرى. يعني عندنا الآن مسائل، من جملة المسائل في من سيؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الموسع، أنه قد حكم عليه بالإعدام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، خلاص محكوم عليه بالإعدام، ولم يصلي بعد الزوال، قال سأؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إلى الساعة الثالثة، سأؤخرها إلى الساعة الثالثة أو إلى الثانية والنصف، وهو قد علم أنه سيموت، أنه سيموت. طيب أخرج إلى مكان إقامة الحد عليه وقتل قبل أن يصلي، قيم عليه الحد قبل أن يصلي، وأخرها في هذا الواجب الموسع، لكن أخرها إلى وقت تيقن أنه سيموت، مع أن الموت بإذن الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا قتل في هذا الوقت عاصي أو طائع؟ عاصي. إذن كيف تكون هذا العبارة؟ فإنه إذن يموت عاصي، هكذا على الصواب. طيب مسألة أخرى لها تعلق بهذا، قالوا الإعدام في هذه الساعة التي ذكرناها، هو قد عزم على أن يصلي الساعة الثانية والنصف، هكذا قال سأصلي الساعة الثانية والنصف، فقتل في ذلك الوقت، لم يبقى له وقت ليصلي، أخرها وهو مع علمي أنه سيموت، خلاف الذي لا يدري ما أمامه، لكنه في ذلك الوقت عفي عنه، عفي عنه وأخر. طيب صلى بعد ذلك، قالوا سامحك الله عفى الله عنك، قال بقي علي الحمد لله الذي أحياني، بقي علي صلاة، فأدى الصلاة، يكون طائعا وعاصيا. انظر ماذا قال، قال فلو تخلف الظن، ايش الظن؟ يعني انه غلب غلب غلب على ظني انه سيموت، لكن هذا غلبة الظن هذه ما وقعت، لم يمت، لم يموت. الذي ما يفهم مسائل الأصل سيقول ما لكم، كيف يموت ولا يموت؟ كيف أنه سيموت في وقت وأخر من الموت؟ كيف يؤخر من الموت؟ لا يكون هذا، لكن على هذا التقدير الذي ذكروه. قال فلو تخلف الظن وسلم من الموت، هل يسلم من الموت؟ وما يقوله العوام نسيك الموت، ها؟ وغلط، ويقول الموت غلط، هل يمكن أن ملك الموت يغلط؟ قالوا فلان قد كان سيموت، غلط عليها الموت، يغلط بدن ما ينزل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا جاء أجلهم لا يستخدم ساعة ولا يستخدم. فلو جعل هذا لغزا وقيل إنسان أخر الصلاة إلى وقت الموت ثم لم يمت، يصلح لغز. ذكر الشيخ ابن عثيمين مسألة جعلها لغزا، امرأة كيف صحت صلاتها بكلمة، لا امرأة كان صلاتها صحيحة وبكلمة بطلت صلاتها، بكلمة بطلت صلاتها، من هي؟ الأمة. الأمة قالوا لو صلت الأمة قبل العتق ولم تغطي رأسها فصلاتها صحيحة. فإذا قالها سيدها أنت حرة، ها؟ وهي لا تزل كاشفة خمارها، ما حكم صلاتها؟ هذا القول بأن ذلك شرط. قال فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر؟ إذن صلاته أداء نعم لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء. يعني هناك من أهل العلم قالوا لا صلاته ليست أداء. لماذا؟ قالوا لأنه قد غلب على ظن أنه سيموت في ذلك الوقت، إذن بالنسبة له قد ضيع الصلاة في وقتها المعلوم، فأداؤه لها بعد أن سومح وعفي عنه قضاء ليس أداء. قال أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، لا يشترط، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. يقولون طيب ما رأيكم لو أنه قتل في ذلك الوقت ولم يصلي، ما حكمه؟ عاصي. طيب أخر، قالوا لا يزال عاصي، لا يزال عاصي، فصلاته قضاء ليست أداء وسأنها أنها أداء. طيب هناك شرط يذكره بعض الأصوليين، يقولون يجوز للمكلف أن يؤخر الواجب الموسع إلى آخر الوقت بشرط أن يغلب على ظنه السلامة، هكذا بإطلاق، بشرط أن يغلب على ظنه السلامة أن يكون سليما إلى آخر الوقت. ما حكم هذا الشرط؟ الذي يجيب يعلم، مفهوم الآن السؤال؟ قالوا يجوز للمكلف أن يؤخر الواجب إلى آخر الوقت لكن بشرط أن يغلب على ظنه سلامته إلى آخر الوقت. نقول له صلي، قال أنا سأصلي في آخر الوقت. طيب هل أنت متيقن أنك ستعيش إلى آخر الوقت؟ يقول لا. يقول خلاص كيف تؤخر الصلاة؟ لا تؤخرها إلا وأنت على يقين. ما حكم هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنه لا يعلم أحد بالعواقب، هكذا لا يعلم أحد بالعواقب، فهذا الكيد ما له ليس بصحيح. لماذا؟ لأن ظن السلامة وعدم ظنها في شيء مغير، لأنهم قالوا إذا مات جاءه الموت إذن عاصي، كيف عاصي وما يدري أنه يموت؟ قالوا لأنه لا يدري، ما دام أنه لا يدري أنه سيعيش وليس بيده أيضا ضمان أنه سيبقى إلى آخر الوقت، فما الذي حمله على تأخير الصلاة إلى آخر وقتها؟ إذن هو عاص، وصيانه ليس بعاص، لأن هذا أمر مستور على الإنسان. طيب إذن ستصير حالات تأخير الواجب الموسع ثلاث من خلال ما قرأنا، ثلاث حالات لمن يؤخر الواجب الموسع. الحالة الأولى إذا غلب على ظنه عدم البقاء، غلب على ظنه عدم البقاء فأخر الصلاة فمات قبل أن يؤديها، مع أنه قد غلب على ظنه وقد وصله خبر أنه سيقتل في ذلك الوقت، فهذا يموت، يموت عاصي. إذن هذا الحال. الحالة الثانية إذا أخر الواجب الموسع إلى آخر الوقت حتى ضاق ولم يبق لأداء ذلك الواجب إلا أقل، لم يبق من الوقت إلا أقل من زمن الفعل، يعني مثلا ننظر كم تستغرق الصلاة، يعني ليست طويلة ولا فيها إخلال، يعني صلاة بطمأنينة، يقرأ مثلا بقصار المفصل أو بأوسط المفصل ويضمن في الركوع والسجود. كم تستغرق؟ 10 دقائق، كل 10 دقائق مثلا حتى يؤدي تلك الصلاة. لكن لو أخرها إلى وقت 4 دقائق مثلا، هكذا نقدر، فمات مفهوم الآن؟ إذن أخر الواجب موسى، ما في غلبة ظن ولا غلبة ظن، أخره حتى ضاق الوقت. بقي من هذا الوقت كم؟ وقت أقل من زمن الفعل، فمات، يموت عاصيا. هنا أيضا يموت عاصيا. أخر الواجب إلى آخر الوقت مع بقاء وقت يسع له لأدائه، ومع غلبة ظن السلامة فمات. أنا الحادثة أنا للموت، لأن الكلام عليه عن الموت. إذن هذه الحالة في تأخير الحالات في تأخير الواجب الموسع باعتبار ماذا؟ الموت. أخر الواجب الموسع إلى آخر الوقت مع ماذا؟ بقى وقت يسع الفعل وأكثر منه فمات، وهو يغلب على ظنه السلامة لا يغلب على ظنه الموت، فإنه يموت غير عاصي. إذن يكون في حالتين، يكون في حالتين عاصي، ويكون في حالة واحدة غير عاصي. من يعيده؟ أن يغلب على ظنه البقاء. ها تبدأ من أول أو من آخر؟ ها يغلب على ظني عدم السلامة. كيف يغلب على ظني عدم السلامة؟ يعني كان يحكم عليه بالإعدام، يحكم عليه بالإعدام مثلا، أو يعلم أن سيل العرم كادم وقد أحاط به من كل جانب، أو يكون ممن يعيش في ساحل البحر وقد هاج البحر مثلا، هاج البحر وما فيه يعني ربما لحظات وطم البحر عليه ومات وقد أخر الصلاة. ها إذا مات يموت عاصي. الثاني هذا الحالة الثانية لا يغلب لا على ظني لا سلامة ولا ماذا ولا عدم السلامة، يعني أخر هكذا يقول واجب موسع وأخره إلى آخر الوقت، لكن الوقت ضاق حتى لم يبقى إلا أقل من زمن من أداء زمن نعم الفعل، فمات يموت عاصي. ويغلب على ظني السلام، هو بخير كما نحن الآن الحمد لله نحن في سلام وزرعنا البلد، فلولا أنه يغلب على ظننا السلامة ما سنبقى نطلب العلم. هكذا يغلب على ظن السلامة، ظن بالله ما هو ظن يعني بمخلوق. فلذا يعني الآن فتحنا هذا الدرس سنبقى فيه شهور، لماذا فتحنا وهذه الأوضاع على ما هي عليه؟ غلب على ظننا إن شاء الله أن الله سيعيننا حتى نكمله ونحيا حتى ندرسه وندرس أمثاله وإلى ما لا نهاية حتى نلقى الله إن شاء الله. الله يدفع البلاء. نعم، فهذا إذا مات قبل أن يؤدي الفعل فإنه يموت غير عاصٍ.